قالت عائشة بعد كلام فما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من البيت حتى أخذه من البرحان أي عرق الشديد ما يحوله إذا أوحي إليه. ونزلت الآيات في بركة عائشة رضي الله عنها وهي تقول وهذا من ثقل ما يوحى إليه. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أسماء ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب ناقته فنزلت سورة نادرة كلها هذا الحديث في إسناد المقال. قال فلقط عبد النار ولم تستطع أن تحمله عليه الصلاة والسلام فنزل عنه. هذا مع أحاديث أخرى كله تعظيما لقوله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا الوحي الذي جاء لحياة القلوب كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لأن حياة القلب لا تكون إلا بالوحي المنزل لأن الوحي لا يكون إلا في مقابله الهوى. إذا لم يكن ثمة وحي فلا يوجد إلا الهوى والهوى يهوي بصاحبه. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك هذا هو الوحي فاعلم أننا يتبعون أهواءهم هذا هو الهوى. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا هذا هو الرأس واتبع هواه. وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق هذا هو الوحي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فليس إلا ثمة وحي وهوى. فالذين يعرضون عن الوحي انما يتبعون اهواءهم. فحياه القلوب كما سمعتم في ايه الفاتحه انما هي الاستجابه لله وللرسول عليه الصلاه والسلام يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طيب اذا كان الوحي فعلا هو حياه القلب فما وجه ثقله؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ينبغي أن نعمل ابتداء أن ندعم ومعنى يعني لا تجد نادر ولا تبذل فسودا ولا عبثا وله يجب عليك ان تحقق العبوديه لله في كل نفس ليس كما تصور كثير من الناس ان تصدق في فهم قوله تعالى وخلق الجن والانس الا ليعبدون ان العباده هي شعائر الصلاه والصوم والحج والكلام لا العباده تستغرق عدد الانفاس ففي كل تكنات وحركة النعم وفي كل صفة وضدها عبودية. أنا الآن استيقظت من نومي في عبودية الاستيقاظ أردت أن أنام في عبودية النوم أن أتجرع في عبودية الجوع أن شبعان هناك عبودية للشبع أنت فرحان عبودية أنت ربان عبودية أنت خاص عبودية أنت جالس عبودية. فالعبودية تستغرق حياتك كلها كان الحق العموديه خلق النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. لماذا نسجن؟ لأننا نخير بالأوامر والنواهي. أنت نفسك وحلم الكريم، حلم الكريم أن تكون غنيا، ممكن أن يكون غنيا جدا شاب رضا، لكن بلا حرام. ترفع الضوء على الناس وتقول تاخذ الأموال، لكن هذا حرام. تركش ولكن هذا حرام. أنت شاب من لا يكتب عامل عن الزواج لكن الزنا حرام مسموح. يعني يبيض الجسم بيعرف ان بيقص الزنا مرض الواقع ويحس كل ربع ساعة نص ساعة نص ساعة نص ساعة حتى إذا نسيت تفتح نص يوم أو ما تطلعوش خالص. الدنيا سجن لي إلى بيت الآثار. الآثار ليس سجن إنما هي ورعة. لماذا؟ ليس فيها سؤال. والسؤال من جملة الذل. أي مثال؟ وقصص السؤال الحرمة إنما شرع للمصلحة الراجحة. قال تعالى في سورة الذكر كنتم لا تعلمون. إذا تسأل حتى تتعلم، وإلا القصد في سؤال النهي. لا يجوز لك أن تسأل إلا الله، ولكن أبيح لك أن تسأل عن بعض الأشياء من باب المصلحة. الجنة ليس فيها سؤال، ما تتمناه تجد. فإذا قست الدنيا وما فيها حتى بالمتعة لا تراها لأن كل متعها مبنية على الحرمان، ولو نزع الحرمان منها لما شعرت بمتعه أبدا. واحد يقول كيف يكون الحرمان هنا؟ أقول أنا لا أتردد يا جماعة، ما هو أفضل ناديك؟ تستريك يعني واقعي طبعا لأنه حاجة أفضل ناديك من عند المسكس وقيل صحيح وتتزوج وماذا؟ طيب نيجا مثلا وعليك ناجح في العمل بدأت توصل الأموال، ناجح تتطلع إلى الأعلى، بدأت تسكن حي نحي حتى تنتقل عيرا، بدل ما أنا أسكن في طين مصارع أسكن فيه أربع مصارع، بدأت أربع مصارع أسكن فيه مثلا، طب لنا بجنيه، وتبتدي تتطلع لأنها تحقق هذا الأمر. هل بعد استلامك الحق هذا الهدف؟ والشارع في العالم مثلا الخالق؟ إذا حصلت على ما تمنيت إذا ما تمنيتش فيه، سكت بقى تمنيت مع حياتي، تفضل طول الليل عمال تلف الشقة أرحام. ما هو سر فرحك يا ترى؟ أنك كنت محروما منها. خلاص بديت السيارة تحت السيارة أرحم منها فرحان وانت ماشي لو سيارة يعني فقط يعني مما ينظر إليه الآن روسي كما تقص الزيارة وقص الناس اللي يبيع على الأول أو لسه مصدر عليك ولا ها؟ إذا كان لسه مصدر عليك أو واحد إن شاء الله كده وقدام مش عارف ماذا تقول الناس فرحان ليه؟ وانت مخلوق. فكل متاعها مبنية على الحمام. لو نزع الكلمات منها راحت متعبها اي دنيا. فالدنيا سجن المؤمن لانه لا يستطيع ان يفعل ما يريد. الكشف حرام لا يستطيع ان يفعل حتى لو تمناه. شرط بين المسلم القرن التاسع وهو صاحب قاموس السنه وافضل شرط وضع على صحيح البخاري الا وكتب في البيت شرط صحيح البخاري لان الخلود زمان يقول شرط البخاري دائما في عمر الامه فلما شرح حافظ بن حجر عليه السلام كتاب البخاري هذا الكتاب النافع الكريم قال سقط الدليل عنكم وفي الاشتراكين انا اشرح البخاري قال لهم لا هجره بعد الفتح لا هجره بعد الفتح في شيء لا كريم لا كذلك كان مبدع حافظ حجر نفسه في أول حديث كنفسه في آخر حديث ظل يملك هذا الكتاب ربع قرن كامل 25 سنة يملك في هذا الكتاب ومقدمته في مجلد ظل فيها 5 سنوات في المقدمة وكان كبير القضاة مش عايز أقول قاضي القضاة وفي يعني علماء المتكلم فيها انها تساوي ملك الملوك او الكلام هو في نهي فرع زي شيخ مشايخ والكلام كان كبير القضاة في مصر السلطان كان عنده مجالس وكان اذا اراد ان يسافر الى بلد يفتح معه حرب في محله وكان اذا ذهب الى ملك القضاء ربها كبير القضاة فمر من مرات حرب هذا الطرف وهو ذلك المحكمة للقضاء يعني قد يحسنه للقضاء كده ولو قطع قاعد على مصير الشارع وطبعا الحقيقة لم يكتب يعني فرصة مستخدمة كده يعني بدع مختار ناعم وقدام بريك حمار ورقم يحشو يعني اللي هو ايه؟ المفاجأة اللي هو الثوري النهارده المسجدات والعربيات والسلمان مش عارفين كده يعني دولة إبراهيم فاليهود أول شد حرب الهدف أبى يعرضوه واختار الصفوف وأمسك رجال المغرب وأخر قال له أريد أن أفهم يعني نبيكم يقول الدنيا سلم المؤمن وجنة الكافر فقلت له وأنا أنا وهدوم الاطماع زينا وانت راجل رايح على فرس الفخر الدنيا تحكم مش فاكر فما هو هذا الحديث فقال له الدنيا سجن بالنسبه لما ينتظروني من النعيم وهي جنة بالنسبه لما ينتظروني من الجحيم خلاص حط نقطه وسيد الجنه بدأ فالدنيا سجن المؤمن لا يستطيع ان يفعل على ذلك لانه عبد بالكنش بالوحي والوحي الذي يعنيه هذا الكلام هو القران والسنه كانت السنه توحى الى النبي صلى الله عليه وسلم كما يوحى القران واجمع العلماء على ان تفسير قوله تبارك وتعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا لنا لحافظون ان الذكر قران وسنه ليس كما تصف عن نفس الذكر قران فقط لا لانك لا تستطيع ان تفهم القران الا بضمير السنه والا لو اتى رجل ولد السنه الحرام هتعمل ايه؟ هتدفعني فين؟ وشوارع ها؟ لازم مرموز ها؟ ويسيبوا فيها ايه؟ ويسيبوا البحر فيها الواحد يعني ليه عملت كده؟ لان اجمع الجميع ان السماء حياه طب ازاي السماء فين؟ مش كده؟ والله عز وجل يقول فردك عليكم الميت وانا يعني فهمت ان احنا في مرض نفسه فاعتقد تكون فرق جزء مصنفة مش طيب جزء مصنفة عندنا العموم لا مصير عندنا الجزء مسرم ما هنا مسرم الأسماء المنصورة الذي والذي والذي والذي كل ما سرم مسرم معه الأفضل جميع كل معاشر كان يقول سامه أي أنه يسر كل مفرداته أي معنى العام الذي يدخل فلما أخذ ألاقي اسم محل الألف والناس كثيرا لا تصح ولا تنتقل ذلك والناس من العام إلا لقريب خلاص فهنا حرمت عليك امور ميته اي الف ولام مع الميت المشيد سوا بالفكر عموما كل الميت مفيش استثناء لسبب الجواز الكامل والدم اهو اسم جنس محدد الف ولام يبقى كل الكامل مفيش استثناء للجواز الكامل طيب انا لو كنت القران واحد كده دون ان اقول السنه دي انا حرم السبب ولا حرم حضرت لله ها من دم الدم فاذا لا تستطيع ان تاخذ القران الا لغريق السنه لهذا قال الله عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام وانزلنا اليك الذكر لنبين للناس ما نزل اليك فلا يتم البيان الا بالسنه لان كثير من القران مجمله تحتاج الى بيان واللغة الوحدة لا يمكن أن نفهم مراد الله من اللغة الوحدة أبدا لأن مراد الله عز وجل أكبر من مجرد اللغة في صحيحين حديث مسعود لما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون برضو قاعدة محصولية أنا بداية معا عشان يجب أن يكون الحال اللي هو في حالة يكون حالة زينا يقول قاعدة العبادة في العربية وفي السنة أن الإرادة إذا جاء أنا ما أعتقد مش هتبقى لا تستعين لا تستعين المرض بس المرض الإرادة أرجع لسبب الثقة للواحد بس مش هتبقى صار لك واحد صار لك ما نزيد الجواب أرجع إلى الجواب أن الجواب اللي هي من جوع ذلك الله الاسم بالشيء الذي إذا جاء في سياق النفي تفيد العموم خلاص يبقى عن الذين آمنوا ولم لم بها فيها كلمات من ذلك الرجال بعد ذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يبقى الظلم هذا إيه؟ نجم الصحابة لما عرضوا الأصحاب لم تقل العلم لا يحكم ولا يسلم أو ما نزلت الآية بتاعت لأن لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي يظن من كان أي يظن حتى لو كان كالذرة أو مثقال ذرة طب من فينا يظن من فينا خالي من الذنب والظلم لا أحد يبقى حكم الإيمان لا تخش هذا من بعد الإيمان لا فجاءوا وقال يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بالظلم كلها كلها رجع يبقى رجعوا الى اللغه في فهم القران والنبي الاستاذ الناس كل العموم هذه اللغه فرجعوا الى اصل اللغه في ايها الذين يسمعون قال ليس كما تفهمون اي ليس الذي يهدوه من مجرد لغه هو مراد الله إذا قال الله عز وجل يراد به النصوص الشرك دون سائر ما تصل إلى النقطة لا تأتي في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى. إذا لا بد أن تقوم سنة إلى القرآن. إذا تفسير الآيات إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الذكر قرآن وسنة لا تحفظ مع بعض. وحفظ القرآن الأول وحفظ السنة رقم اثنين أو لماذا السنة ترجع في السنة التي تكون معروفة القرآن الاثنين مع بعض وفي السنة في الدرجة الثانية الأدلة التشريعية اللي هي تمثيل التشريع الأحكام اللي بيقول القرآن لكن السنة التي تكون مع القرآن الاثنين مع بعض إذا كانت مبينة للمجتمع. ها؟ طيب يبقى الواحد يعني القرآن والسنة. إذا كان الوحي هو حياة الكون كما سمعت وجد في قريبه أنه سيسر دين الواحد لبدني أنك به تكون عبدا والعبودية متعة لا يعرف متعة العبودية إلا من جربها. هل هذا الحاجة الحقيقة وقع فيه وأنا المكتوب فترة من المرات كنت أصلي على كرسي فكنت أصلي إيمان وأصلي إلى رأس والكرسي لم يدخل الصلاة طعام لأنني سررت من وضع جهتي على الأرض. والله العظيم متعة أنا لم أعرفها إلا بعد ما سررت منها. نزلت أصلي على الأرض وتعرف على الأرض لما أعرفك عشان أسجد. طب هذا السجود هو قيمة السجود. لأنك تضع أشرف ما فيك لنوره موضع نعم وموضع لعالم الناس. فرصة المدرسة مكان الزيت فيه واحد يشتري وهذا أشرف ما فيه. النبي عليه الصلاة والسلام مما أسأل على سبعة أعراض الأعراض الأعراض قال الإجابة والأمن واحد والذين والربيين والطالبين هذه السبعة أشرف ما في الجبهة دي وهذا الأمر عشان كده الأنا مأخوذة من الأنا والأنا دانس عن بقية الوجه وكل ما بعد ما يجب التفكير شوية دل على شرفين دي حاجة من الأخبار من جزء العرب السبب ومتكلم على رفع الجزء دل على شرفين والنبي عليه الصلاة والسلام إنما المؤمن الجبل الأنس هيكون رقيب الأخبار التزلنا تعرف كان القول العرب الأخبار ليه رب الصلاة والسلام سنة خمسين ساعة الجبل الأخبار. طب ازاي الكلمة طويلة عديدة لنا لأن الحق موضوعك يهديه ويقرأ ما فيه ولذلك الكلمة اللي غش حصل تعالوا شرك الحكم للبلد ها؟ فالأنا في دلالة على الشرف والأنا في عندنا راوي من رواد الحديث أحمد الشيخ أحمد بن بخاري اسمه صاحب المهد الشيباني ويبنى بأبي عاصم النبي وهو من كنيته أشهر من كنيته يعني من كنيته أسامين حدثنا أبو عاصم النبي ليه اسمه ليه لأنه النبي حتى الواقع للنبي رواية الله عن رسول الله رواية هذا أنه ذهب إلى الملك وهو أعلم أن الملك المسجد في حق التعليم قال يجيب عن في الزمان كان حاجة أمنع في ملك الشرع فالحق لها سيد الملك وطبع فيه طبع عن سيد الجنود إلا من إلا أبا عاصم الأمن فقال له مالك لما لم تخرج معهم فقال لا تجد منك عوضا فقال له انت نبي فاشتغل بهذا الكلام الشاهد يعني ان الانسان ذاته كذا عليه بدا على النذل والمروءه والانفه والكلام هذا الانسان هو اشرف ما فيك عجبها انت تصطلح موضع المعرفه وموضع العاده يعني معناها كلما وصلت الى قاع الذل رجلت مركب العز قال تعالى فاسجد واختلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون عبد من ربه وهو زاد اي حال كمال الذل يبقى الذل والمحبه لان تبدل نفع عسير كلما نزلت الى طاعه الذل تسممت الكبر والشرف وهذا لله عز وجل رحمه دون احد من خلقه له كمال الذل الذي فيه تستحق كمال الحب وكمال القرب الى هنا لما الانسان يحقق العبوديه لله سبحانه وتعالى لا يستطيع ان يحققها الا اذا رجع برجل واحد الصحابه كانوا حريصين جدا على هذا الوحي في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث ابي بن عباس عن عمر يعني هو صحابي عن صحابي قال لما رجعت مع امير المؤمنين عمر بن الخطاب في سفر فتنحى عمر فقضى حاجته وجاء فسكت عليه وضوءه فقلت له يا امير المؤمنين اني كنت سنه اريد ان اسالك عن شيء فتمنعني غيبته ان اسالك قال بالاخير اذا علمت ان عندي شيئا فسلني ولا تستحي فقال من المرتان من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل فيهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما قال وعجبا لك يا عباس انهما عائشه وحفصه ثم استقبل عمر الحديث يسوع قال كنت اتناول النزول الى النبي صلى الله عليه وسلم انا وجار لي من الانصار من بني اميه بن زيد ينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئته اخر النهار بخبر الوحي او ما يرى كان عمر حريصا وهو جار النصارى على ان يكون له شيء من النبي عليه الصلاه والسلام تعميد له شيء عمر قد ينزل الشهر نعم إلى الأنصار جاءت في مجلس الإنصار مثل آية أحفظ النبي عليه الصلاة والسلام سئل سؤالا يعرف السؤال والجواب وأعطى موعظة يحفظ الموعظة ذهب إلى صاحبه يقول له نزل الأمر المباح كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكان في مشكلة وصلى فيها لكذا وكذا كذا يعني يقول تحريف عن مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انزل يوما فإذا نزلت آتيه بخبر ذلك اليوم الوحي وغيره وهو إذا نزل فعل مثل ذلك. وفي مقدمة السنة بن مالك بسبب الصحيح عن جنة الأعمال البدني رضي الله عنه. قال: تعلمت الإيمان، عرفت الناس وأخواني، كان يحب أثر الطالب، لأن هذا هو الفارق الجوهري بيننا وبينهم. قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. إذا تعلم الإيمان كان سابقا على تعلم القرآن، لذلك لم يكن هناك أي اعتراض على كلام الله. ليه؟ لماذا؟ كل الذي وآله سمعنا طاق من التوضيح وجد موقع ذلك اسم الوطن ايه؟ لأنه وطأه لله وسهله وذلله ومعرفه الوطن. ولو كنت الله حط ايدك في المال ساضعها بمال الشر اعلم انه غير ذلك لنراه لو انت يمديك ان انا احط ايدك في النار احصاها اعلم انه غير ذلك فلاش ايدك كي تكون عيد المنام او ملك لله من صانعك يعني بغض منك لقد قدمت لي في احوالها ووضعتها سرورا لاني قد خبرت بذلك فالسرور لا رجعت على حياتك احد لا احبك ويقول الاخر ولو قيل لي ملك ملك سمعا وطاعة وقلت لداع الموت اهلا ومرحبا بس يقول لي ملك سمعا وطاعة لا يشعر من الموت مكروه شكل الموت لا ولي ولا شخص كلنا لا يشعر الموت على العشق رضي الله عنه كلنا لا يشعر الموت لما الناس صلى الله عليه وسلم قال الله احفظ الله كان يقال الله قال يا رسول الله كلنا يكره الموت انا لسه قلت نصيحه من درس ايه كلنا كلنا لم تستثني احدا فلو كانت هذه كليه مختلطه او مخصصه باحد لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ليس كل الناس يكره الموت بعض الناس يكره الا وتستنى هذا ولم يعقب على هذا دل على الاحتراف انه مكروه على وقصه قصه غايه الموت معروفه لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مش شيء مشرك واقوى من هذا الحديث الشديد الذي يحكمه القصد والذنب والفرد القريب بهديه دون رقيق فرنا حتى شكوش موسى الاحمد مع ساعته حديث من عاد لي وليا فقد ألمته بالحق في هذا الحديث يقول الله عز وجل وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي بفضل روح عبد يموت يكره الموت او اصبح يكره الموت واكره ما زاده ولم يزده يا كلنا نفهم ده يقول ولو في شريك منذ سمع وطاعه وقلت لداع القران وقال كلام كثير انا قلت من سمع القران من قوله تبارك وتعالى ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتي لهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. طيب فرد الناس واحد غير الحمد اقبلت تعني ولو ان كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسهم او خرجوا من ديارهم فجعل الخروج من الدار عجيب القدر في سبيل الله عشان تعرف الصحابه لما ضربوا ديارهم ومنعوا سببها وهاجروا من مكه الى المدينه فكانت الغرض خروج من الدار ده الدور الخاص عشان تعرف وفيات الصحابه ومرفع قدر من نادي الملائكه لا فاذا الايمان يقتضي ترك الاعتراف جمله واحده ايه المشكلة اللي عندنا احنا الكهنة الجيل والاجيال السبعة ولا لا السبعة ولا الاجيال اللي عندنا الاعتراف على الله ورسوله كل حاجة لماذا؟ في أن أولاد الصغير يحصل إلى علم إلا متابعة زي تقديم الحج تختار حاجة زي إذا شغلت هذا ها أو لا يمكن تقديم الحج ليه؟ ألا تشتري أصنام والأصنام دي الحجارة فالمطلوب أن يكون هذا الحج المعظم لا سيما مع بداية الناس صح ولا غلط؟ فلما يجي حاجة معظم ويقدر هتبقى في شبهة إن حاجة معظم قد يكون بيرجع للأوثان ويقول إن حاجة المطلق وحاجة معظم والكلام فكان لازم الذريعة الإحرامية حتى يكون هناك حاجة معظم في الإسلام زي ما كان الصحابة من نوعين من الجلالة على نعم الصفحة اللي فيها الكلام عن بلاد القرآن حتى يقل التسجيل في القرآن والكلام وليه يجب أن أعرف أنها تقطع من هنا من الروس يعني تخيل بقى ان كل واحد قال مرفوع من هنا بيتهمني يبقى حرام تبقى معاقب. ده انت عارف المعاقبه دي لا يتحملها حتى الذين دخلوا الجنه. طب الجنه فيها معاقبه الاول في ناس اخر ناس اللي هم بيقولوا بشفاعه ارحم الراحمين كما في الصحيحين. تعرفين الشفاعه الله عز وجل يعلم المؤمنين الانبياء والمؤمنين بالشفاعه يخرجون من هذه الخلق لا يؤتي معك الا الله والملائكه كمان لهذه الشفاعه. قال الله عز وجل شفع الانبياء وشفع الملائكه وشفع المؤمنون وبقي ربك الراحمين فيخرج من النار خلقا لا يعلم الا الله ويدخلها. طائفه من دول طبعا دول بقى يخرجون من النار قد يكون استحقاق الكبائر يقال في نهايه الحياه كونه فيردون كما لهم من خلق في حميد السيف لما يكون الجنه مكتوب على قلوبهم كده كما تعلم الجهنم مليون الجهنم مليون يطلبون من الله عز وجل ان يزيل هذا الاسم عنهم. قالوا الجنه بس مكتوب على قلوبهم ايه؟ الجهنم مليون فمش عارف ايه الجنه عايزها زي ايه بيت اللي سميه الجنه فيطلب من الله عز وجل ان يرفع عليه الاسلام. في الدنيا بقى العار يعني فلو وضع يد واحد فقط مش هتعرف ابدا لازم انا لما يترك ووديه مزرعه فما هو بياخد ثلاث مسافات كل يوم انا لو بيوضع حر وطريق اطير من الاحاديث مش لاقي الشكوك هو بيقول له لا مش لاقي حريه ليه ما ينفعش حرام ثاني ايه الخطر على صلاه الجماعه يستريح في المراه بدل وجع الان وجع دماغه وكلام الولد يقعد يدهم يدهم ويده ويقعد عمال يبين السين ويجيب وكلام يستريح في ايه؟ خلاص في واحد دخل السين وضاع عليه في السين الا لما قال لا مش تخطب السماء دي ورا لماذا لا تضرب هذا الحال؟ ونادى يونس أنا عامل استفادة يا رب خلاص لن تضرب الحال استحمل الخلاص باختصار يعني وهذا يعقوب هو تعب عن ذكري فإن له معيشة ضنك يعيش ضنك يا رب وهو أنا أعرف عن ذكر الذي أنزله الله عز وجل حتى ضل هذا من السنة العملية المتواترة أي تواتر العمل بها بغير نتيجة وحتى الرجل خاص بالذات المحصن أي إنسان متزوج مش لازم يكون زنا يعني يكون متزوجا حالة زنا سبع نفسك إذا لو الواحد تزوج وطلق ما يبقاش واحد لا هو إذا دخل في أي كان طلق أو المرأة نادت أو المرأة العادة ليس زي ما على عكس الفكر الزنا المحصن إلى زنا سواء تولى أو امرأة تخفض الأرض خفرة ويبتل نصفه سوق نجم الأرض ويرجم بالحجارة في رأسه حتى يموت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كم تقول ثلاثة ان في جماعة من الجماعة لهم دول حديث وقد حدث بعد عمر بشوية لما صدر المبتدعة الكلام ده قال لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم ابو بكر ورجمت واخشى ان قال للناس زمان ان يكون احدهم لا يجد رجما في كتاب الله فيضل بذلك الفريضة التي أنزلها الله ولولا أدركها بالخير ولولا أن يقول الناس زاد عمره في كتاب الله لأتتها على حاشية المصحف حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وليشد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. أنا نص لما تيجي تذبح ذبيحة اوعى تيجي تسكيتها تيجي تسكيتها وتخرج شغال ايه تبعد عن العروس ها وتقعد تذبح فيها كده وتعب وتعدي الذبيحة، لازم تغذي السكينة تماما وتهديك جدا جدا وتخلص الهواجس. قال لك يا ده بديل، قول لك ريحت تيجي على وجهك تدمنه وتفضل تبني حجاره خاصه هو ما عندوش رحمه، يعني انا بديل حاجه وانت بديل حاجه ونروح نموت فيه وزي ما بقول العام سبع دولار، ده عايزين على الاقل النهارده، يعني هيعجبوك، ها؟ العباده دي فانت عندهم البديل احسن من نفسك، ايه رايك في الشغل دي؟ اه ممكن تعيش؟ اه اذا كانت المساله فيها البديل عايزين واحد يبقى مسؤول فما تقدروا تفكر بالصدر الرحيم في الحر البريد لو انت قطعت بس في الحر البريد يعني ما يحسش بالدنيا ما يحسش بالدنيا ما يحسش بالبول والكلام ده. الجماعه دول لا يفهمون الحكم، الحيوان اللي هيتبعها ما هي المصلحه في تعديله؟ طلعت مصلحه واحده شركة واحدة اللي فيها تبيع سكينة كلمة وتقعد ايه شغال زي ما بيقولوا شغال على الموضوع. ايه المنفعة بقى؟ لا مصلحة على الإطلاق ولا حكمة انك تتعذب، لكن ما هي المنفعة التي نرجو واحد منا؟ احنا قلنا زي الوصف يعني ممكن تزني وتدخل على زوجها من ليس اللعب بالاجسام لما مش حد يعرف اساسا اذا كان الستين سابق ولا لا، اذا كان بيت وسابق من الرجال يكون الامر الحمل او الاحتراق او الشهود والبيت بيتعرف عنه، لكن الثاني هي بيتعرف ازاي ولا ايه من زوجها. والبيت النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد امر الله على امرأة اثرت على قوم بل ليس منهم. فالزنا نرجو الاحتساب ونصف الدراسة إلى غير المستحقين ويوجد من القضاء له عموم، فهم اللغة بالحقوق. عشان كده أنا عندي واحد يستقبل التاريخ ويجيب النبي عليه الصلاة والسلام أمام الجماعة لجماعة الكبير العقوبة الأولى كم رجل لنا أو جهاز النبي عليه الصلاة والسلام كم رجل يحدود عندي أنا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله ممكن لكي ولا لكي لكن نعبر عليه قبل أن نحجر أول ما أدرى أنا جميل أبقى كده غدنا لا أدرى عبد الله أدرى عبد الله طب أقول لكي سنة سنة حديث ابن هريره الذي روى عنه ابن عباس قال ابن عباس ورايت اشرف الناس منا حدثنا ابو هريره قال صلى الله عليه وسلم ايام تزني زنا النفس ها وبنت تزني زنا النفس وعين تزني زنا المرء وفي كلام صحيح والفم يزني وزناه القبل احنا ابن داوود الاحمر في الاسناد الصحيح يعني في الاحمر والظن يشتهي ويتمنى والفرد يصدق ذلك او يكذبه. يبقى نعدي الزنا في حاجه اسمها زنا شكري وزنا نوري. يبقى اذا نظر الرجل الى امراه لا تحل له فقد زانت عينه. بس ما تتوقفش على حاجه الزنا الا اذا الفرد دخل الموضوع. إذا زنا العين بالنظر إلى لابس الزنا لا تضيف الزنا دون شكر. إن العوني إلى إيه؟ إلى ماء بلا كلام. فروح واحد يسعى زي ما احنا بنعرف إيه؟ ولله نفسي وزياده المرأة اللابس. يقول إيه؟ أنا زيك. صح. أو أحضر واقعة. أو بشر إلى حرام، إذا كنت اسمه زنا وانقضى حديث. فبيقول لعلك الناس لعلك تقبلت. قال له لا. فضل يتدرج معاه أحد معاه هو الزنا بمعناه الكاذب. حينئذ أمر رجل جاء أخوان فقال هذا أعداد قال يا رسول الله لا تردني كما رددت العدة إنها حبة من الجد تدرك قل أعداد قبلت أعداد إلى نفسي أعداد هي حبة من الجد أنا ما ترد الفضل حتى طلعت مولود انفضل حتى مولد ولد يا أبيه رزق رزق إنها ولد أشكالي الصفات يعني تحدث عن نفسها غير الله لا غير انها ولد المشيئة فقال ربنا رضى لحد ما جاء في بعض الروايات بعض القصص قال الينا والله والروايات الاخرى اكثر ان الولد جاء بقصه بيده وبعدين قلنا امر بقصه بها طويله كم حال الزنا ظهر بعد كده؟ احنا عرفنا ان الرجل ما كانش بيجن اقصد ان الزنا بس ده اللي يستوي صوت واحد انا اقصد ان انا اقصد ان انا الناس بتاعت كده ليس انا الوضع اللي احنا بنفتش على الناس خالص لكن لو ان رجلا راى هذا المنظر يمكن ان يجن عدد الاعتراضات بالجملة على نصوص الشرع والحديث كمان أنا لا أنسى تفسير ما يسمونه التفسير الباطني أو التفسير الشافعي عندما جاء الجاهل يقول من الذي يشفع عنده إلا بإذنه الذي لا يكون خير وقراءتها كالآتي: من تزال من الذل، من تزال الزيت يشتد شرح الذل، أي من ذل نفسه يشفى من الشفاء عيش تعبان الانواع. إذا لم يفعل القرآن ده القرآن من ذا الذي يشفى عليه أي من ذا نفسه يشفى من أمر الكبر والإشعار من كلام عيد هذا الكلام أي كل منه على ذلك نفس الكلام يقول لك في تفسير قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أن الذين كفروا أهل الورع ازاي؟ أن أيوة مع الذين كفروا إيمانهم يعني مرفوض أصل الكفر التفصيل لما تقول مثلا كفر الزيادة كفر الشرك كفر التفصيل ها تضمن في الرضيق الأحد المسلمة يعني أي كفر من الكفور أصل البيوت التي تبقت حولها الأشجار فكفرتها ووارتها عن الأنظار وسمي بيتك الكفر لأنه يغطي النهار وسمى الكفر كفرا لأنه يغطي الإيمان وسمي الجائع في أرضه كافرا كما في غيره أعجاب الكفار ونبته كفار وزراع ليه؟ فالناس الزارع بيه بيحط البذرة في بطن فسمي الكفار الذي يأتي فأنا إن الذين كفروا أن يرضوا إيمانهم فلا يرضوا هؤلاء ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غير يحلال يعني شكرا الصحابه الاوائل كان الامام المتقدم يجي الامر الى المسجد الاول فبدا يعتني بذكر بعض القواعد اليسيره عشان تعرف ازاي الامام المتقدم في مسجد الامام احمد بن حبيب فصل صحيح مسلم بس قال ان انا احكي مش موجود صحيح مسلم لكن موجود في مسجد الامام احمد بنفس اسناد المسجد قصة جريدة جدا صحيح لا يبدو جميلة وما بيش حد رضي يقول فلا المهم اللي انت عصد كده والمساء بسيط قلوبة بسيط شكل ورداء عمنا عمنا جاهد وحسن جاهد وصحاب كان جاهد رجل يعمل المالية يجيب اللي انت عصد لي حاجات المالية اللي هي نفس المحيط لما رحنا في الأخذ السنة عشان ليش عم تربي لحد على عشان كلام لجماعة المحلية فعلوه هو بقى الإبادية في حياة المصطفى دي للنبي عليه الصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زاهر بني يدور ولكن حاضرون لما يجي الحاضر يجي عندنا وهو إيه الإبادية ففي يوم الأيام زي ده ما فيش جديد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لي من وراء ظلم جنين من وراء وجعل من حصل ينادي ويقول من يشتري هذا العبد بالبيع فلما سمع زاهر صوت النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما ياتوا يجعل ظهره في وجه النبي بحكمه تمام والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه من يشتري هذا العبد الباب يقول قال يا رسول الله اذا تجدوني كاسدا ما شرط الله لجل سيدي من جل سعر قال له لا ولكن لك عند الله صديق القصة قصة الواجب والقصة الجلس والقصة الغرب يوزن الناس يوم القيامة في البيت والدوين كما بالحديث كان الله يستمعين يوم القيامة فلا يدرك أن الله جرح معروف فجريدك عبارة من هذا الجنس ليس رجل الجنس لو ليش حتى رجل الزوج فبدا مثلا واحد من الصحابة قال اني اريد ان اتزوج بنات او انكح بنات اني اريد ان انكح بنات النبي عليه الصلاة والسلام اتزوج بنات قال له نعم كرامة ونعمة عليك وليه الساعة شوف الاختلاط بين البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أريد أن أنسى إني أريد أن أنسى زيي خلاص طيب حتى أستشيرهم معك خلاص ولم أرد بعض رأيي لماذا؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكح ابنته قالت نعم كراما ورمى هيئا قال إنه لا يريدها لنفسه إنه يريدها لزيدي قالت زيدي إني أريد يعني بمجرد إني فهل ما أبوها أن يقوم إلى النساء كلهم البنت غير مطلق البنت تسمع الكلام من وراء سيدها نادى على أبيه وهو رايح للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يقول له أمك أبوها من وراء فقال أتريدون أن تردوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمر؟ عزيز يقول لا، ادفعوني إليه فلن أضيعه. هو الإيمان، هي اللي عرفت معنى السعادة، هي التي أبصرت في الوقت الذي عمي الكثيرون عن معنى السعادة. أتريدون أن تردوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم؟ ادفعوني إليه فلن أضيعه. وتزوجها من الدين ولم يقل عنها الوقت وقتا، وخرج من الدين وقال ذلك وصحيح السنه. خرج من الدين في غزه الغزوات بعد ان اتى غزه النبي صلى الله عليه وسلم قال له من احد ان نعم لكن فلان لو طيب انت تقول احد من فلان نعم لكن تقول احد لحد لا لا لا قال لكني أكثر زهيدا. فذهبوا ولذهبوا يبحثون عن زهيد فوجدوه مقتولا إلى جنب سبعة قتلهم. فوقف النبي صلى الله عليه وهو يقول قتل سبعة وقتلوه هذا مني وانا منه، هذا مني وانا منه، هذا مني وانا منه. ولم يكن له من سرير اي من نعش الا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم له فيه. يقول اسحاق بن عبد الله بن فضل فلقد رايت هذه المراه وإنها لأنفق أيدي من المدينة وأبين على الطوابير. يريدون أن أنفقها كانت أنفق امرأة سوء نفس بسبب قولها أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين لا يُنزل، هذا الدين لا يُنزل، هذا الدين الذي شرب العز وربطه لنا مع أولاده وضيعنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الموقف الثاني رجل كان مقدما له ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنه، فلما راه يجلس لها جعل منها شديدا منه وقام على الارض وقال اعمل بعثكم الى جنه من النار اضعفها في يدك. الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف للمجلس والصحابي انصرف وراه وترك خاتمه. فبعد الصلاه قصه الزرعين هو المحرم ليس مستنجد انه مستنجد من ذلك ها تحت الشباب في الوسط سؤالي ده او تعطيه الوعي او يريد من بلادك بس انت انا فردت قسم المحرم عليك. فواحد من الملوك الفرصة قال له ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. أعمل إيه؟ قال أريد لنا أن أريد السعادة. موقف ثاني النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح فهو في خدمة الله. جعل الله الصلاة صلوه في صلاته من صلى الصبح فهو في ذمة الله أي في ضمانه وفي أمنه ورعايته. الطبراني رأى في الأوسط بسند فيه مقال في علم الكتاب وإذا كان صحيح يجب ان يستقبل مره كان عبد الله بن عمر وابنه سالم مع عبدالله وهم قاعدين كده جاءوا واحد محكوم عليه بالاعدام فالحجاج قال لسالم خذ هذا الرجل واقتله على هذا النقطة النقطة الوزير كده كان يتولي على الارض عشان ما يفتح واحد ولا يديه الحاجة ده هو ايه؟ ما يديش على الارض. قام سالم واخد الرجل وخد وبعدين سالم سؤال اصليت الصبح؟ قال له نعم. قال خذ اي طريق شئت اذهب اليه عشان ايه؟ الحديث. وقت في ضمان الناس بعد ذلك والحديث هو المهم انك تحسن فالحديث الامانه اداته الجلاله خليت سبيل. انا ازاي؟ انا ليه كتير اتبعت. قال ان ابي هذا واشار الى دين عمر بن سعدان حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فقال ابن عمر: كيف؟ والذي إنما سميتك سالما لتسلم. أنا أعلم أن أنا أسألك في من صلى الصبح في ذمة الله. كانوا وقفين انا وقعت اسند الحكايات طويله جدا وكثيره جدا. الايمان كان سببا اللي هو متمثل في تكريم ما الذي سمعنا واطعنا. لما اقول لك ما تقولش كتير. ها؟ يعني النهارده مثلا بصراحه اللي ملتحي ما كانش ملتحي ليه؟ يقول لك احنا عملنا طب النهارده ممكن نعمل كده؟ وانت بتبتدي لا بتبتدي ايه؟ احلفوا ها؟ انت مش هتعمل كده؟ لا خلاص اي جميل ينزلوني اي عربية ينزلوني مش حقيقة انا طلعت الحديد ولا عارف حاجة ولا كلام وانت كنت بتقول انا بحب ربنا وبحب الرسول عليه الصلاة والسلام والكلام ده وعلى فكره الحكايه مفهومه فرضيه مش سنه كده من الناس تقول لا ومش عارف تتحكم شرع الكلام طب انا وانا بسمع حتى لو سنه وانت بتحب النبي عليه الصلاه والسلام ها؟ طيب كده وانا بقول لك ايه؟ لماذا انت حاجه؟ هتقول لي تعرف تجيب يعني جاب مقنعا وهو الذي اعرف من يسال خص الشاب وخالد يقول النصارى وخالد المجوس مش هنقول الاساس المتحد والاحكام المتحد لان انا لسه قايل في العموم الاسم الجنس محل ذلك ولكن في العموم فلما نقول خالد قال اليهود مش هنتكلم لا كل اليهود كان اليهود المتحد في العالم مفيش تقريبا الا عش اليهود مع التريبيونات بقى من اليهود ده بقى فاكر اليهود ها؟ عرف كده هو المعلم ده المليار الناس عارف كم مليار دي ولا عارف منها لو كنت تقول مليار كنت تعدي لا دلوقتي بقى في مليار ومليون ومليون المليون ده عدى زمن مع نفسي ها؟ مش هنقول لنفسي والكلام ده مليون لو كان متحدة دي مليون واحد طب النصارى ده ما ينتحش في جزء النصارى في المعاصي الملتزم انما في الكاتوليك مثلا سيتيز الرسول كان برازيلي يعني الرسول مسيح الشر الكاتوليك هو مين الكاتوليك مخليني ماشيين على عين شعور الرسول ناسيين بذلك الخصوص أكثر، وبالتالي يحكي عن الخصوص أكثر. ينظر ذلك عشان التسليم المتاح مثلا أوروبا أمريكا الكلام ده. فإن هذا الدور وخارج النصارى ما تقوليش قص حتى تفهم الدور الأخير اللي يقول لك شكله إيه بدون النصارى عام، يبقى المخصوص مجموع إيه؟ مجموع النصارى أو مجموع إيه؟ مجموع مجوس. كذلك القصة موجود أهو. طيب اضطر الصبح إلى السنة الصبح لأن كل يهود متحدين وكل النصارى متحدين وكل المخصوص متحدين. نعم نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن تغير الشرع الشريعة تتغير وهي مجموعة أحكام نسبية تعملها به أمة من الأمم بخلاف الفطرة. الفطرة هي الدين أمس من الدين، عشان كده الأنبياء يورثون الفطرة، فطرة الله الذي فطر الناس عليها والدين نفسه. فمن سنة الفطرة النحل، فلو أنهم جميعا أعطوا لحالهم يبقى نحن أي مجموعة في حياتنا لأننا نشترك مع قصة الفطرة بمسالة الفطرة في النفسي. فالنهارده زاد العائد اللي ما كناش منه، فهل هذا يعود إلى الدفع على الناس؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم لغيابه وقال لما لم تفعل كذا وكذا وقد زادت العوائد، ما الذي يمكن ان تقوله له؟ انا ما بعرفش في الحكايه دي، لانها هذه هذه الفضل التي تميزها عن غيرها. في اشياء اخرى عن النبي يعني يوجد يعني يجعل عليك الصدقه ما تشتري لها من ساعتها. اقصد ان دي من هذه الفضل الذي يميزه. يعني انا لو ماشي في الشارع حد يعتمد على نفسه حتى لو كان عينه اكل هو بيقول لك رجل احول وعنده بربدان احول ماذا اذا بربدان حتى يشد هو الله عن حظه الله ليه؟ مع ان الوجه الوجه والمتهوى بالرقم النبيل. مسألة في حاجة مميزة. فإحنا كأمة مسلمة لا شيء مميز ولا تكتفي كشريعة أحسن عملي وصار لنا حلو. وإننا هو الآن هذا دين الله سبحانه وتعالى وفوق الكل وبإذن الله الإيمان قبل القرآن. فالصحابة لم يكن الإيمان سبب تجاهله أي حكم حتى لو كان مستغربا كانوا يستجيبون به عشان إيمانه متقبل. لكن لما تقدر القرآن وتخلف الإيمان بعده بدأ الإيمان يسال يقول لك عشان فيش إيمان متقبل ولا لا تستجيب تسمعني أنا ذلك من الصحابة كان من أهل المنزل عبد الله بن قال تعلمنا القرآن ثم تعلمنا الإيمان فازددنا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به الإيمان. إلينا الفرق الوحي كان ثقيلا على النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو نزع الله عز وجل حظ الشيطان من قلبه ومع ذلك في التأثير عن ذلك فالوحي ليس شيئا مهينا. هذا الوحي الذي هو كلام الله عز وجل من أجله خلق الله السماوات والأرض ومن أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وقال سوء الجهاد وشرب الأرض من دم عباده كل هذا لتقوم هذه الكلمة. عشان كده انا بقول لشبابنا وانا حريص على التقي به في كل الجامعه العلميه وافضل ان التقي به اكثر من لقائي لناس اساسا لانني اعرف في شباب كثيرون الحمد لله عز وجل عندهم عاطفه في قلوبهم ولا يزعجون اي مره. ان هذه دلاله على هذا الطريق الوعي لأنه ليس في مقام الوحي إلا الهوى كما قلنا في مقدمة الحرارة آمنة لبعض كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا وآخر بكم يعني أراحنا من أخونا بعد أن سؤال عايز المحاضرة لأننا لماذا كان أصحاب الجيل الجديد أنا أتمنى أن يكون في وضعيف كلامي لماذا كان الجيل الجديد الذي قال الجنة عملنا الإيمان ثم فعلنا القرآن. لما